بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشباب في التاريخ الإسلامي لهم مكانة كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، كانت لهم مكانة بارزة في الأمة الإسلامية، في المناصب الكبرى، في الأعمال الضخمة، في المهام العظيمة. يعني إحنا لو بدأنا نحصر ما قام به الشباب في هذه الفترة من أول الإسلام إلى آخر عهد الخلافة الراشدة، هنلاقي طبعا أمور يعني هائلة لا يمكن أبدا أن تحصر في حلقة أو في حلقات. وطبعا بعد كده في مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة، لكن احنا بنتكلم على مرحلة تأسيسية للأمة الإسلامية وللدولة المسلمة كانت ترتكز على أكتاف الشباب بشكل لافت جدا للنظر. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أبرز من استخدم الشباب في حياته، وده كان شيء الحقيقة لافت للنظر جدا، لأنه كان كبير في السن، يعني كان فارق بينه وبين الشباب كبير، متجاوز 70 سنة لما تولى خلافة المسلمين، ومع ذلك كان بيستخدم الشباب، وكان عنده الحقيقة قرارات جريئة جدا في حياته. عثمان بن عفان عندما تولى الخلافة كان عنده قرارات خالف فيها من سبقه من الخلفاء أبو بكر وعمر بشكل لافت للنظر، وكان عنده يعني جرأة على هذه المخالفة، وهذه المخالفة كانت تأتي بالخير على الأمة. يعني أثبت التاريخ أن رأيه كان صائب، وليه يعني قرارات كبيرة، منها مثلا فتح تونس اللي هو كان يرفضه عمر بن الخطاب لخطورته على الأمة، لكن عثمان درس الموضوع ولقى أن الظروف مواتية وفتح تونس بالفعل، منها اجتياز البحر ودخول في يعني حروب بحرية مع الدولة الرومانية وتكوين أسطول إسلامي، وهذا أيضا كان مخالف لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الظروف برضو تغيرت في عهد عثمان فأخذ هذا القرار، ومنها حرق المصاحف القراءات المختلفة وإقرار مصحف واحد. يعني أمور كتيرة جدا خد فيها قرارات جريئة، ومن قراراته الجريئة أن هو يعطي الشباب مكانات كبرى في الدولة. وطبعا قلنا بكده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اعطى يعني هذه الامارات، وكذلك ابو بكر وكذلك عمر، لكن عثمان بن عفان لم يكتفي فقط باعطاء الامارات. يعني هو اعطى امارات، اعطى الوليد بن عقبه اماره الكوفه وكان ما بين 30 و40 سنه، واعطى سعيد بن العاص اماره الكوفه ايضا وكان عمره 30 سنه، واعطى عبد الله ابن عامر رضي الله عنه إمارة البصرة وكان عنده 24 سنة، وده متكرر، وقيادات الجيوش. لكن في مهمة من المهام أوكلها عثمان بن عفان إلى الشباب، وكانت في رأيي من أعجب المهمات التي أوكلت إلى الشباب في كل التاريخ الإسلامي. يعني فعلا شيء لافت جدا للنظر، ومحتاجين نقف قدام وقفة ونشوف جرأة عثمان بن عفان في القرار ونجاح الفريق الذي اختاره عثمان بن عفان من الشباب لهذه المهمة. هذه المهمة هي مهمة إقرار قراءة واحدة للقرآن الكريم تجتمع عليها الأمة الإسلامية في زمن عثمان بن عفان وفي الأزمان التي تتلو إلى يوم القيامة. بنتكلم على مهمة الاحتفاظ بنسخة واحدة من القرآن الكريم وحرق بقية النسخ. ده قرار رهيب، يعني ان انا اخد مسؤوليه ان انا اقول ان هذه القراءه للقران الكريم، انتوا عارفين القران نزل على 7 احرف وفي 7 قراءات، وكان المسلمين حصل منهم تنازع على القراءه، كادوا ان يقتتلوا بالفعل، وعملنا حلقه عن هذا الموضوع ارجعوا لها في هذه السلسله عن جمع عثمان بن عفان للناس على مصحف واحد. هذا العمل عمل رهيب، عمل صعب، عمل خطير، عمل بتنبني عليه يعني أعمال ضخمة جدا، إن أنا سأقر قراءة واحدة من 7 أحرف والستة خلاص هيتلغوا ويعتبروا كترخصة في وقت ما، وانتهت هذه الرخصة بهذا الوقت لأن حصل نتيجتها صراع بين المسلمين. فعثمان بن عفان قرر أن يجمع الناس على مصحف واحد وأقره على ذلك الصحابة. ظل اختيار الفريق، من الذي يكون بهذه المهمة؟ فنلاقي عثمان بن عفان اختار فريق احنا الحقيقة نستغرب جدا جدا لهذا الفريق، لكن هذا اختيار عظيم. رئيس هذا الفريق زيد بن ثابت الخزرجي رضي الله عنه، من الأنصار طبعا، وزيد بن ثابت مفهوم ان هو يختاره في هذه المهمة، لان هو الذي اختير لهذه المهمة ايام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لما ابو بكر الصديق جمع المصحف بعد حروب الردة وقتل القراء، فجمع المصحف، اختار لهذه المهمة زيد ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه، لانه كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرى الناس بالوحي وما نزل منه من القرآن الكريم. وأقره على ذلك أبو بكر الصديق، يعني أقره على ذلك عمر بن الخطاب، فالاثنين كانوا متفقين مع بعض على أن زيد بن ثابت هو أنسب الناس لكتابة القرآن الكريم أو جامع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد حروب الردة. فاختاروا تاني أنه هو يكون المتولي لهذا الموضوع، رئيس الفريق، وطبعا ده شيء متوقع. بس خلي بالك ان زيد بن ثابت ساعتها كان 36 سنة، عمره 36 سنة، وده كان اكبر رأس في الفريق. الفريق كان مكون من 4 رجال، الاول زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه عنده 36 سنة، الثاني عبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما كان عنده ساعتها 25 سنة وقت ما اختاروا عثمان بن عفان لهذه المهمة، عنده 25 سنة. الثالث سعيد بن العاص الأموي وكان عمره 25 سنة أيضا، سعيد بن العاص الأموي كان عنده 25 سنة، يبقى عبد الله بن الزبير 25 سنة، سعيد بن العاص 25 سنة، عبد الرحمن الرابع بقى عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي رضي الله عنه وكان عمره على الأكثر 25 سنة، لكن في بعض الروايات بتقول أنه كان أقل من كده 22 أو 18، يعني اختلاف ما بين الروايات، لكن خلينا نقول 25 سنة. يبقى ثلاثة من المختارين 25 سنة، واحد 36 سنة، هؤلاء موكل إليهم جمع القرآن الكريم وكتابة نسخة واحدة منهم. طبعا ده شيء لافت جدا للنظر يا إخوانا، احنا بنتكلم على عثمان بن عفان وأشياخ الصحابة اللي موجودين في زمانه كتير جدا، يعني بنتكلم على ناس عصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معاه 23 سنة من أيام مكة المكرمة من أوائل الإسلام، واستمرت معاه في مكة وهجرت معاه للمدينة ودخلت معاه في الغزوات والمعارك والحروب، وقعدوا معاه في مجالس وسمعوا لدروسه في المسجد وصلوا وراه، وأشياخ الصحابة كتير جدا في زمن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان اتولى سنة 23 من الهجرة، يعني احنا لسه في اول الطريق، فما عندنا عدد كبير جدا من الصحابة، فكونوا يختار لهذه المهمة هؤلاء الشباب، ده شيء فعلا فعلا اعجب مهمة في رأيي للشباب وكلت لهم في التاريخ الاسلامي، ان توكل لهم هذه المهمة العلمية الشرعية الحساسة للغاية المؤثرة، ليس فقط في زمان عثمان ولكن مؤثرة الى يوم القيامة. هذه ثقة هائلة في امكانيات الشباب، وجرأة كبيرة جدا من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وإقرار عظيم من الصحابة الكرام اللي شافوا هذا الموقف وأقروه، وإضافة هائلة للحضارة الإسلامية، إن أنا يكون عندي في الحضارة الإسلامية هذه القدرات وهذه الإمكانيات وهذه القرارات وهذا الفكر المتطور والفكر العميق من قائد المسلمين في ذلك الوقت عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أنا بقول حاجة مهمة جدا، هؤلاء الشباب لم يختاروا فقط لأنهم من الشباب ونريد أن ندعم الشباب في المسيرة، مش بنجرب في هذه المهمة هؤلاء الشباب، لا، دول كانوا وصلوا إلى كفاءة هائلة ودرجة عالية جدا من المهارة في هذه المهمة، بحيث أن هم لما تعطى إليهم هذه المهمة يكون ده أفضل شيء، ولو كان هناك من هو أفضل منهم في أداء هذه المهمة لأعطي هذه المهمة لا شك، لأننا مش بنتكلم على مهمة شخصية لعثمان بن عفان، مش بنتكلم على شيء يعني يخدمه هو لذاته، انما بنتكلم على عمل يعود على الأمة كلها وعلى الدين، يعني القضية مش قضية سياسية او إدارية، دي قضية شرعية، الأصل الأول من أصول الشريعة الإسلامية القرآن الكريم، فأمر كبير جدا. فوصلوا من الكفاءة إلى درجة عالية جدا. بيحكي لنا سويد ابن غفلة الجعفي رحمه الله، سويد بن غفلة ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يعتبر من الصحابة، إنما هو من التابعين، وهو من العظماء يعني من عظماء التابعين، وعمر طويلا. سويد بن غفلة مات عنده 120 سنة، من أطول التابعين عمرا يعني. سويد بن غفلة الجعفي بيقول: قيل أي الناس أفصح وأي الناس أقرأ. الكلام ده كان أيام عثمان بن عفان لما قرر أنه يجمع الناس على مصحف واحد، بدأ يسأل الناس يا ترى مين اللي ممكن يكون مناسب لهذه المهمة. فقيل أي الناس أفصح في اللغة، أفصح في اللغة العربية، وأي الناس أقرأ، أقرأ لكتاب الله عز وجل. قالوا أفصح الناس سعيد بن العاص، كان عنده 25 سنة وبيقولوا عليه أفصح الناس في اللغة العربية. أفصح الناس سعيد بن العاص، وأقرأهم زيد بن ثابت. فقال عثمان بن عفان: ليكتب أحدهما ويملي الآخر. واحد يكتب والتاني يملي، والاثنين كانوا بيكتبوا بس واحد يكتب والتاني يملي. وجمع الناس على مصحف، الاثنين دول عملوا كده فعلا وجمعوا الناس على مصحف، وكان معهم طبعا زي ما قلنا عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنهم جميعا. ذكر سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز من كبار أتباع التابعين، وهو من علماء الثقات، من علماء الشام الكبار جدا. اللي يقرأ في التاريخ الإسلامي لازم يمر على اسم سعيد بن عبد العزيز في قصة الشام، من أتباع التابعين. فقال: إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص. سبحان الله، عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه لهجة وهو بيتكلم، طريقة في الكلام. أكتر واحد يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في نطقه بالكلمات، في ألفاظه، في وقفاته، هو سعيد بن العاص. ولذلك ده بيدينا بعد آخر في اختيار عثمان بن عفان لهذا الرجل لهذه المهمة. الحقيقة أنا يعني سعيد جدا بمثل هذا الموقف في السيرة النبوية وفي الخلافة الراشدة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر هؤلاء على قراءة القرآن الكريم بهذه الصورة ويطمئن إليهم، ويفضل الصحابة محتفظين بهذا الإقرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع مرور الوقت. زيد بن ثابت مقدم في الوحي، يقدم في جمع القرآن، يقدم في كتابة المصحف على عهد عثمان بن عفان. الصحابة الكرام اللي احنا ذكرناهم دولت كانوا صغيرين جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر عهده يعني ولدوا، لكن يعتبروا من الصحابة كلهم لأن هم يعني ولدوا ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروه فترة من حياته. فهذه الفترة سبحان الله نقلتهم إلى أنهم كانوا في محضن تربوي عظيم من أيام النبي وأيام أبي بكر وأيام عمر، يعني في جو علمي عظيم ومتقدم، عشان يوصلوا في النهاية إلى هذا الرقي العلمي في فترة عثمان بن عفان، فتوكل إليهم مهمة كتابة المصحف اللي احنا كلنا دلوقتي بنقرأ فيه، وكلما قرأ منا واحد يعني حرفا من هذا الكتاب أعطي الأجر لهؤلاء الذين اجتهدوا في جمع القرآن الكريم على النحو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.